إذاعة بريدة تقدم. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، تلكم الوصية الخالدة التي أوصى الله جل وعلا بها الأولين والآخرين إلى يوم الدين. يا أيها الناس، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تراشق حاد وتلاسن مستعر وتجاذب وتنافر في كل مرة تثار فيها قضية المرأة المسلمة بين صادق أراد لها حقوقها التي كفلها لها محمد صلى الله عليه وسلم، وبين دعي أراد التسلق على ظهرها لبلوغ مآرب أكنها في نفسه الله يعلمها. وها هو المسلسل يعود في حلقة جديدة وبعنوان جديد ليستعر التلاحي، بل وبلغت الاتهامات حدا بعيدا بالتقاذف عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، حتى قال قائلهم: المتدينون عندنا يريدون من بناتهم أن يشترين ملابسهن الداخلية من الرجال فلا غيرة عندهم. ونسي هذا المعتوه أنه يعيش في بيئة متدينة، وأن أهل هذه البلاد متدينون بحمد الله، تتحدث عنهم مساجدهم ومحاريبهم، ويتفاقم الأمر ليبلغ التعدي على حملة القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، حملة العلم الذين أمرنا بالرد إليهم فيما ينوبنا من النوائب، متجاهلين بذلك الأوامر الصارمة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله في تجريم النيل من علمائنا وفقهم الله. فهلما أيها المباركون لنقف وقفة صادقة متجردة متناغمة مع واقع المرأة المسلمة في بلادنا وحالتها وحاجتها وكرامتها مع قرار تأنيث المحلات النسائية. تعالوا لننظر إلى هذه القضية بتجرد تام وانحياز لمصلحة المرأة. دعونا نلامس الجرح ونسبر الحال. وقبل الخوض في غمار هذا الموضوع، دعونا نتفق أننا حينما نتحدث عن المرأة فإننا نتحدث عن أمنا وأختنا وزوجتنا وبنتنا، سواء كانت بائعة أم مبتاعة. ولنتفق أيضا أن الإسلام هو أعظم من طالب بحقوق المرأة وانتشلها من ظلم الجاهلية وظلماتها. نعم، فقبل أن يوجد هؤلاء المتباكون على المرأة بآلاف السنين، يخطب محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في أعظم بقعة وأعظم زمان، ليؤكد للبشرية أن الإسلام هو من كفل للمرأة حقوقها فلا عزاء للمزايدين عليها، ليصدح صلوات ربي وسلامه عليه بكلمات لا لبس فيها: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم، حقوق المرأة التي كفلها الإسلام هي حقوقها كاملة دون اجتزاء، حقوقها في معيشتها وحقوقها في أن تحيا حياة كريمة لا يخدش حياؤها ولا تبتذل عفتها ولا تمتهن كرامتها. فالله خالقها وهو مصرف أمرنا وأمرها، ووالذي نفسي بيده لن نكون أدرى بما يصلح شأنها من الحكيم الخبير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبعد ذلك أقول: فلندلف إذن إلى هذا القرار ودخوله حيز التنفيذ. لا نشك بادي ذي بدء أن القرار إنما أريد به مصلحة المرأة. وأقول هنا كلمة أشهد الله وأشهدكم عليها في الذب عن عرض الصادقين الذين نظروا إلى هذه القضية وسعوا إليها منذ سنين في الاستفادة منها على الوجه الذي يرضاه ربنا، من علماء وكتاب ومثقفين. فطار من طار من أغيلمة الصحافة ليلغ في نياتهم وينال من أعراضهم. أقول نعم، لقد تحدث المصلحون غيرة على نسائنا، مطالبين بتفعيل القرار على وجه يحفظ للمرأة كرامتها. فنعم، لنيل المرأة حقها في التكسب في إطار يحفظ لها حياءها. فكم هو جميل حينما تكون المحلات النسائية الخاصة بملابسها الخاصة مغلقة لا يدخلها سوى النساء، فنكون بذلك قد حفظنا لها حياءها وضمننا لها حقها في تكسبها. وأقول لمن ملأوا صحفنا في المطالبة بحقوق المرأة وحفظ كرامتها من أن تشتري من الرجال: أين أنتم من حقوق المرأة؟ أين أنتم من حقوق المرأة الأخرى التي لا تتعلق بخروج المرأة من بيتها؟ أين أنتم من حقوق المرأة أن تحفظ حياءها بالمطالبة بإنشاء مستشفيات نسائية خاصة بها تأخذ فيها راحتها وحريتها من أن تخالط الرجال في قضايا صحية تختص بها؟ علما أن ذلك ليس بالجديد على العالم، بل هو موجود فيما يسمى بالدول المتقدمة كاليابان وكندا واستراليا وغيرها من الدول. وبذلك نكون قد ضمننا الآلاف من الوظائف النسائية وحفظنا لنسائنا حقهن في كرامتهن وحيائهن. أين أنتم من المطالبة بأسواق نسائية خاصة لا تجد المرأة حرجا في الذهاب إليها وعدم مخالطة النساء؟ أين أنتم من حقوق العوانس والمطلقات؟ أين أنتم وأين أنتم من نساء لا عائل لهن لم تطالبوا بحقوقهن؟ أين أنتم وأين أنتم من حقوق كثيرة تناسيتموها؟ كم هو جميل حينما تكون المحلات النسائية التي تبيع فيها النساء مغلقة لا يدخل فيها الرجال، وبذلك نكون قد حفظنا حق المتسوقة والبائعة، كما أن من حق المتسوقة أن تنال راحتها في عدم مخالطة الرجال، فكذلك من حق البائعة أن لا تعرض البضاعة الخاصة بالنساء في الكاشير ونحوه على الرجال حين محاسبتهم. لذلك عارض المصلحون حفظا وصونا لحيائها، فلقد أفتى مفتي عام المملكة العربية السعودية وفقه الله بقوله: توظيف النساء في محال بيع المستلزمات النسائية وجعل المرأة في مواجهة الرجال تحاسب وتبيع بلا حياء ولا خجل تترتب عليه مصائب كثيرة ويتحمل أوزارها التجار وأصحاب هذه المحال. وبنحو قوله أفتى كبار علمائنا الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهل امتثلنا هذا التوجيه الرباني ورجعنا إلى علمائنا في هذه المسألة وغيرها؟ أما إن سألت صحفنا فستنبئك عن العجائب من النيل من العلماء والمصلحين. ويا سبحان الله، كم يتعجب المرء حينما يقرأ تلك المقالات التي ملئت ودست بالتعريض بل بالتصريح والنيل من دين الله وحملته، والله المستعان. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها المسلمون، فبعد هذا الاستعراض الموجز لحيثيات هذه القضية وسماعنا لأقوال علمائنا، فإنه حري بكل مسلم أن يقوم بواجبه الذي أمره الله جل وعلا بالقيام به وتحتمه عليه وطنيته وحبه لوطنه. حري بكل مسلم أن يناشد أصحاب المحلات التجارية، وحري بأصحاب المحلات التجارية أن يجعلوا تلك المحلات التي تبيع فيها بناتنا ونساؤنا وزوجاتنا مغلقة مظللة لا يدخلها سوى النساء، فبذلك نحفظ لنسائنا حقهن في البيع والشراء من غير خلطة بالرجال. وكذلك مطالبة أصحاب المحلات أن يجعلوا هذه المحلات خاصة، وأن لا يجعلوها كما رأينا في بعض أصحاب المحلات هداهم الله وضعوا عليها لافتات كتب عليها خاصة بالعوائل، وبدخول العوائل يعني أن الرجال يدخلون مع النساء، فتنحرج بذلك المرأة التي تريد أن تشتري كما تنحرج بذلك المرأة التي تبيع. ومن واجبنا أيضا أيها المسلمون مناشدة أصحاب القرار بالمرافعة والإبراق والكتابة ونحوها باتخاذ هذا النهج من المحافظة على خصوصية المرأة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ نساءنا وبناتنا من كل سوء ومكروه. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأكم فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بكم، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك حبيبنا ونبينا وقرة عيوننا محمد، وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم ارض عن أصحابه الكرام وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ نساءنا وبناتنا وأزواجنا من كل سوء ومكروه. اللهم احمهن من التبرج والسفور. اللهم من أراد ببناتنا ونسائنا وأزواجنا سوءا ودعا لتبرجهن وسفورهن، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم افضح مخططاته يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح فساد قلوبنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم أدم علينا نعمتك وأسبغ علينا عافيتك وأنزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحمهما، يا من رحمته سبقت غضبه، اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا ملاذ الملتجئين، اللهم يا عياذ المستعيذين، اللهم إنا نستغيث بك، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا، اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم احفظ إخواننا في سوريا من كل سوء ومكروه، اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان، اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان، اللهم احفظ نساءهم وأبناءهم وشيوخهم ورجالهم، اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وفك أسراهم وعجل بنصرك لهم يا رب العالمين. اللهم مسهم من الضيق واللأواء ما لا يطيقون، فلا ناصر لهم إلا أنت، فأنت رب العالمين، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.